بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 72 بعد 100 وقد وصلنا إلى البيت 25 من القصيدة 203، وما زلنا نصور في قطر في هذا المكتبة العظيمة، مكتبة الشيخ العالم الجليل عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه. قال المتنبي: يكون أحق إثناء عليه على الدنيا وأهلها محالة، ويبقى ضعف ما قد قيل فيه إذا لم يترك أحد مقالة، فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع يشتكي البطل السعالة، ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلالة. أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن ذا يحمد الداء العضالة، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وقالوا: هل يبلغك الثريا؟ فقلت: نعم إذا شئت استفالة. هو المفني المذاكي والأعادي، وبيض الهند والسمر الطوالة، وقائدها مسومة خفافا على حي تصبحه ثقالة، جوائل بالقني مثقفات كأن على عواملها الذبالة، إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوطئ أرجلها رمالا. إذن قال المتلبي في البيت 25: يكون أحق إثناء عليه على الدنيا وأهلها محالة. يعني إذا أردت أن تعطي حق هذا الأمير مدحه أو تعطيه حقه من المدح فإنك لن تستطيع، سيكون ذلك محالا، سيستحيل عليك أن تبلغ أو يبلغ مدحك مهما كان عظيما حق هذا الممدوح. يكون أحق إثناء عليه على الدنيا وأهليها محالة، كأنك إن مدحته بكل ما تستطيع فإنك ستمدحه بأقل مما يستحق. وتروى: يكون أخف إثناء عليه على الدنيا وأهليها محالة. فلو أردت أن تقول مدحا بسيطا يعني قليلا في حقه، لو أخذت جزءا من مدحه، يعني لو مدحته بشيء فأخذت أخف مدح مدحته به، فإنه سيسع الكون والناس أجمعين. هذه إذا كانت أخف، يكون أخف إثناء عليه على الدنيا وأهلها محالة، يعني محال لو جمعت كل، كأنه أراد أن يقول بطريقة أخرى، لو جمعت مدحك للناس جميعا فقدمته وصفاتهم، جمعت صفاتهم الممدوحة للناس جميعا وقدمتها أمام صفاته، فستكون خفيفة قليلة أمام صفاته. فصفات البشر مجموعين بما يمدحون به من الصفات ستكون قليلة وخفيفة أمام صفات هذا الممدوح. أو إذا أردت أن تعطيه حقه من الثناء والمدح فإن ذلك يستحيل عليك، ولو جئت بمدح الناس جميعا فأتيت بكل الصفات الحسنة من كل أمير وأعطيتها له فإنك لن تعطيه حقه. ثم قال في البيت 26: ويبقى ضعف ما قد قيل فيه إذا لم يترك أحد المقالة. قال: إذا أنت جئت فقلت فيه كل قول ممكن فلم تترك لمقالة، يعني إيش؟ فلم تترك مقالة إلا وقلتها ودبجتها في وصف صفاته، فإنك بعد هذا كله ستجد أن كل شيء قد قلته فيه قد بقي ضعف ما يعني ما قلته فيه من المدح، فإنك إن أفنيت القول في مدحه أو في صفاته فإن هذا القول الذي فني ونفد لن يغطي إلا أقل من نصف ما يستحق. لكن إيش قال؟ ويبقى ضعف ما قد قيل فيه إذا لم يترك أحد مقالة، يعني إذا لم يترك أحد مجالا أو مقالا إلا وقاله فيه، فإنه سيبقى في صفاته ما يمكن أن يقال فيه قول جديد ضعف ما قد قيل، ولكن لم يبقى قول، فإن نصف صفاته أو أقل من نصف صفاته قد استغرقت القول كله. ثم قال في البيت 27: فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع يشتكي البطل السعالة. فيبنى الطاعنين، طبعا هذا يمدح ويقول يبنى الأقوام الذين يطعنون بكل لدن، واللدن الرمح اللي هو إيش قال، التي تميل تلين التي تعوج من الأعلى، هذه الرموح هذه الرماح المائلة اللدنة تسمى، وهذه ربما أقوى في الطعن وفي القتال. فقال فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع، يعني يا من طعنت مواضع، فمواضع مفعول به لاسم الفاعل الطاعنين، مواضع يشتكي البطل السعالة، أي المواضع التي يشتكي منها البطل السعال. الإنسان من أين يشتكي السعال؟ من صدره. فقال لك أنت تطعن بهذه الرماح اللدنة صدور الأبطال، مواضع يشتكي البطل السعالة، وهذا يسموه في اللغة العربية الكناية، أراد أن يكني عن الصدر فقال مواضع السعال أو التي يشتكي منها الإنسان السعال، فيسعل، فهذا المكان هو الصدر، يسعل بخروج الهواء أو النفس من صدره أو بسبب ألم في صدره. وهذا الكناية موجودة في اللغة العربية في بيت يشبه هذا البيت. إيش قال الشاعر؟ قال الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. مجامع الأضغان يعني المكان الذي تجتمع فيه الأضغان اللي هي الأحقاد، فأين تجتمع الأحقاد أو أين يكون موضع الحقد أو الحسد أو حتى الحب أو الكره أو غيره؟ القلب. فوكنا عن القلب بمجامع الأضغان، فقال الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. ثم قال في البيت 28: ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلالة. يمدح أيضا يقول يا من نسلت من قوم شجعان في المعركة يطعنون بالرماح ويضربون بالسيوف، والعضب هو السيف القاطع، كأنه يعض على لحم من يغوص في جسده فيقضي عليه. ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلالة. الأسافل والقلالة لها ثلاث معاني على الأقل. الأسافل قال لك الأرجل، أي ما يستفل من جسم الإنسان، والقلالة اللي هي القلة، قلة تقال للرأس. فقال لك الأسافل يعني يضرب الرؤوس ويضرب الأرجل، فهو لا يترك جسدا من جسد أو عضوا من جسد أعدائه إلا ويضربه، هذا معنى. والمعنى الثاني قالوا الأسافل ممكن تكون الوديان، والقلالة لقلة الجبل أو قنة الجبل أعلاه. فقال لك هو يقتل ويضرب ويقاتل في كل مكان، لا يوقفه سهل ولا واد ولا جبل، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث قال على الكناية أيضا أو على المجاز أن الأسافل تعني سوقة الناس أو عامة الناس أو رعاع الناس، فهو يقتل سوقة الناس ويقتل رؤوس الناس اللي هم إيش السادة والملوك، فهو لا يترك أحد من أعدائه سواء أكانوا ملوكا أم كانوا سوقة وعبيدا. إذن ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلالة. ثم قال في البيت 29، وهذه الأبيات المشهورة في افتخاره بنفسه وقد جرى على ذلك في كثير من قصائده، قال أرى للمتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء الأضالة. قال في أحد عقولهم هؤلاء المتشاعرين، شوف أول شيء قال المتشاعرين ما قال الشعراء، والمتشاعرين أي مدعي الشعر، وطبعا يقصد شعراء، لو كانوا في زماننا لعدوا فحولا في الشعراء، فالآن نحن نعيش في زمن كل واحد يدعي نفسه شاعر، كل أحد يقدم نفسه شاعرا، وكل واحد كتب كلمتين على بعض حتى لو كانوا موزونات أو في العروض أو في القريض أو في الشعر، يعني على موسيقى الشعر، فيظن نفسه شاعر. شاعر شيء آخر، شاعر فلسفة، شاعر حكمة، شاعر تكثيف للمعنى، شعر رسالة، شعر إسقاط للواقع، شعر تثوير، شعر بؤرة، يعني شعر ليس فقط أن تنظم على الوزن والقافية. فقال لك أرى المتشاعرين، وكان يقصد المتشاعرين طبعا، ربما هذا اللي نقلت في بدر أو عند بدر بن عمار، ربما كان يقصد ابن كروس وكل من سرق ابن كروس من الشعراء، سيقصد بعد ذلك أي شاعر حتى لو كان بقيمة أو بمنزلة أبي فراس الحمداني فسيسميه متشاعر. فقال لك أرى المتشاعرين غروا بذمي، غروا يعني أغروا بذمي، وغراه بالشيء يعني إيش شجعه عليه أو وجد شيئا يميله إليه، لكنه إيش ألغى عقله ففعل ذلك. هذه يدل على حماقة إذا أنت أغريت بشيء أولعت به ففعلته. طب ليش أغري الشعراء أو المتشاعرين سماهم، لماذا أغري المتشاعرون بذم المتربي؟ قالك لأنني كشفت ضعفهم وكشفت أنني أفضل منهم وأنني أشعر، فلما جئت بالبيت دهشوا ويعني أرتج عليهم، أرادوا أن يأتوا بمثل ما أتيت به من المعاني فما استطاعوا. فلذلك حين يعني تجد من هو أشعر منك حتى يعني تفرغ ما في نفسك من حقد وحسد وغضب عليه، تبدأ بإيش بذمه، تقول آه هذا لا يعرف أن يكتب سطرا واحدا، هذا ليس شاعرا. هذا طبعا أيضا مرينا به في زماننا، أنه دائما الأحكام تطلق جزافا، فلان ليس شاعرا، فلان ليس روائيا، هذا يعرف يكتب رواية، من أين أتته الرواية أصلا؟ هو ما صاروش سنتين طالع في القصة كلها يعني، حتى ما كنا نعرفه، هذا من أين جاءنا؟ هو هيك العظيم والعبقري حين يبذ ويبز بعبقريته الناس كلهم، ستقول الناس من أين جئتنا، من أين طلعت علينا، كيف استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة، نحن لا نقدر عليك، فلأنهم لا يقدرون عليه، لا يقدرون أن يطامنوا وأن يصلوا إلى مرحلته، ولا أن يتسوروا محرابه، ولا أن يتسوروا قلعته الحصينة، تجدهم يذمونه ويقومون بتحطيمه. أرى المتشاعرين غروا بذنبي، يعني أغراهم حمقهم وقلة عقلهم على أن يذموني، ولا يذم ولا يرمى إلا الشجر العالي، ولا يرمى إلا الثمر الناضج. فقال أنا لأنني وصلت إلى ما لم يصلوا إليه، ظنوا أنهم إن ذموني استطاعوا أن يهدموني. وهذا طبعا أيضا تحدث في عصرنا، بعض الناس عندهم هشاشة نفسية، حتى بعض المبدعين عندهم هشاشة نفسية، فإذا خرج لهم ناقد حاقد، شوف ناقد حاقد حاسد، فيعني إيش وصف هذا الشاعر أو هذا الروائي أو هذا الكاتب أنه لا يعني ليس عنده من الشعر أو من الرواية أو من الكتابة شيء، إذا لم تكن عندك مناعة نفسية وثقة بالنفس فإنك إيش سوف تنهار، أو سوف يعني يقضي عليك هذا النقد الذي مبعثه ليس الموضوعية وليس العلم، إنما مبعثه الحسد، وما أكثرهم في زماننا وما أكثرهم في كل زمان. وأنا أقول إن بعض صفات المتربي من التعالي ومن الكبرياء كان سببها أن يحمي نفسه من أن تدوسه أقدام الجهلة، أو أن تدوسه الذين ما استطاعوا أن يتحملوا وهجه، لأنه في ناس زي ابن خلوي مثلا عالم في النحو، لكن إيش كان ينحت في أثلة المتنبي حسدا، لأنه استطاع بشعره أن يحوز قلب سيف الدولة، فكأنه بهذا الحوز لقلب سيف الدولة أنقص من مكانته، فأنت تحاربه على المكانة التي وصل إليها. ولذلك إيش قال رب العالمين، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا على داود إذا لم أخطئ الآية ملكا عظيما. فإذا أحيانا الله يعطي الفضل لمن يشاء، أهم يقسمون الآية الأخرى، قال أهم يقسمون رحمة ربك، وقالوا لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، الله اختار هذا، أنت تتدخل في اختيار الله، الله علم أن هذا له هذه المكانة ويستحق هذه المكانة، وهذا نبي وهذا رسول وهذا شريف وهذا كريم وهذا شجاع، قسم الله الأرزاق بين الناس، فأنت تريد أن تحرف أو تلغي ما أراده الله. فالمتربي إذا لم يكن عنده هذه النفسية في أن يتعالى وأن تكون لديه هذه الكبرياء على من ضربوه، يعني ضربوه بالنقد ومن حاربوه ومن وقفوا في وجهه، فكان لا يمكن أن يكون المتربي الذي وصلنا. فقوته النفسية وثقته أو حصالته النفسية وثقته بنفسه هي التي جعلته يصمد أمام أعدائه من الذين أرادوا هدمه وإلغاءه وإقصاءه. قال أرى المتشاعرين، وحتى هم شعراء بس قال المتشاعرين حتى يكبتهم، ولكن إيش قال هو، أزل حسد الحسادي عني بكبتهم، سكتهم عني، لأنك لديك السلطة الذي هي سلطة القول، وأن تدرك سلطة السلاح والقوة. أزل الحسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، أرى المتشاعرين غروا بذمي. بعدين فسر قال لك ليش هؤلاء غروا بذمي، ولماذا يريدون قطع يعني شجرة الباسقة؟ قال ومن ذا يحمد الداء العضالة، لو كنت داء يعني سريعا أو عابرا لست لتحملوني، ولكنني داء عضال. الداء العضال لا يرجى شفاؤه، فقال لك أنا بالنسبة لهم مرض لا يرجى شفاؤه، ولو كانت عبقريتي محدودة لقالوا إنه مرض لنا يعني يمرضنا، ولكن لفترة محدودة ثم تذهب عبقريته أو يذهب وجوده فينتهي هذا التعب الذي يسببه لنا، ولكنني داء عضال داء مزمن لا يستطيعون البرأة مني، ولذلك أرادوا أن يقضوا عليه، ولكنهم لم يستطيعوا لأنني أنا الذي سأقضي عليهم بما بعبقريته. وبالتالي الإنسان اجتهاده على نفسه وثقته بنفسه وثقته بنفسه هي التي تصنع منه إنسانا قادرا على الاستمرار. يعني الشخص الذي أو المبدع أو الكاتب أو الرواية أو شعر أيا كان مبدعا، إذا ركن إلى نجاح بسيط، يعني دائما أضرب المثل بنفسي، أقول لو أنني ركنت إلى النجاح الذي حققته في روايتي صاحبي سجي ما كتبت رواية بعدها، هي التي قدمتني للناس وللعالم، ولكن هذا النجاح أنت تبني عليه نجاحا جديدا، أنت تحصن نفسك بالعلم وبالثقافة وتتبحر فيها من أجل أن تقدم الجديد والنافع والأعمق والأجمل للناس، ما تنام على فوز هنا أو فوز هناك. وهكذا كان المتلبي، كان دائما يطور أدواته، كان دائما يزيد من ثقافته، كان دائما يحاول أن يقدم كل ما هو جديد وعميق للناس. أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء العضالة. هاي النفسية اللي عند المتلبي طبعا برزت في عشرات المواضع في شعره، أنا أريد أن أذكر بعضها. هو قال إيش عن نفسه؟ إن أكن معجبا، شوف يشبه البيت، إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. وهو الذي قال واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. لولا هذه النفسية ما وصل إلينا المتنبي الذي نعرفه اليوم. وهو الذي قال أيضا وما أنا منهم بالعيش فيهم، صحيح أنا عايش بينهم ولكن لست منهم، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. وهو الذي قال أيضا إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غبار، ثم قال له الحقي. وهو الذي قال أيضا لا تجسر الفصحاء، شوف الجمال شوف الروعة، لا تجسر الفصحاء تنشد ها هنا بيتا ولكن الهزبر الباصل، ولكن الهزبر الباصل ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. فهو هذه النفسية هي التي جعلته أن يستمر، وكان جديرا بعالم كابن خالويه أن يقضي عليه لولا هذه القوة النفسية، لأنه ابن خالويه عالم كبير وابو فراس شاعر كبير كلهم وقفوا ضده، فلو هو استكان واستخذ للحرب التي دارت عليه والذين أرادوا أن يقصوه أو يلغوه لكان قد انتهى. فهذا يبرر أو يسوغ مثل هذه الأبيات وهذه المعاني التي قالها فيما ذكرته. ثم قال في البيت 30 ومن يكو يفسر ليش هؤلاء أيضا غير أنني داء عضال، قال ومن يكو في البيت 30 ومن يكو ذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا كان فمك فيه بثرات، إذا كان في حبوب، إذا كان في نفط، إذا كان في تقيحات، فإن الماء الزلال الماء العذب الماء الذي يسلس ويستساغ في الفم لشاربه فيلذ له ويروى به سيجده صاحب الفم المريض مرا. فمرارة الماء ليست في الماء إنما هي فيكم، فرجعوا أنفسكم، إنني الماء الزلال وإنكم ذو الأفواه المريضة، فإذا كان من عيب ففيكم وإذا كان من خير ففي. أنا الماء الزلال، أنا القيمة كلها، أنا الحقيقة، أنا الشعر الحقيقي، أنا العبقرية الفذة. فإذا لم تستسيغوا عبقريتي حقدا وحسدا فلأنكم شربتم مائي بفم مريض، فلو كان فمكم صحيحا لعرفتم قدري ومنزلتي، ولكنني سعيد بأفواهكم المريضة لأنني مستمر في أن أكون ماء زلالا نافعا صيبا طيبا. ومن يكذاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. ثم قال في البيت 31: وقالوا بقلوله، وقالوا اللي حواليه عند بدر بن عمار: هل يبلغك الثريا؟ فقلت: نعم إذا شئت استفالة. قالوا له: هل بدر بن عمار يبلغك الثريا؟ والثريا نجم في السماء عالي جدا، أو الكناية عن العلو الشاهق. فقال: هل بدر بن عمار يعطيك حتى يبلغك الثريا؟ فإيش قال لهم؟ نعم. فقلت: نعم إذا شئت استفالة، إذا شئت انحطاطا. طبعا المعنى الظاهر أنه يريد أن يقول إن بدر بن عمار قد رفع منزلته حتى صارت فوق الثريا اللي هو نجم عال في السماء، فهو أوصله إلى ما فوق الثريا ليس إلى الثريا فحسب، فلو أراد أن يوصله إلى الثريا لأنزله إذن. فكأنه يمدح بدر بن عمار أنه رفعه إلى منزلة هي فوق منزلة الثريا. ولكن من يفهم نفسية المتنبي سيجد أنه ليس الذي رفعه إلى منزلة الثريا هو بدر بن عمار بما أعطاه من عطايا ومن أموال، إنما هو المتنبي عند نفسه هو منزلة فوق الثريا. فإذا أراد أن يرفع أمير ما من منزلته فإنه سيحط من منزلته، لن يرفعها، لأنه هو كما قلت قبل قليل لا يوجد مزيد، لا يوجد مزيد لما وصل إليه. هو قال: إن أكن معجبا فعجب عجيب، لم يجد فوق نفسه من مزيد، ما فيه. وهو الذي قال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسي الزمن. يعني الزمن ابحث عن أعلى شيء وصله الزمن، أنا أريد شيء أعلى من ذلك الذي في ذهني لا يستطيع أن يفهمه الزمن. أفستفهمونه أنتم؟ هيك تقول لهم أنتم لا تستطيعون أن تعرفوا ما أفكر فيه. فإذا المعنى الثاني أقرب إلى نفسية المتلبي، أنه أنا أعلى من بدر بن عمار ومن 100 بدر بن عمار ومن 100 أمير ومن 1000 ملك، فإذا أراد أن يرفعني استفلني أو حط من قيمتي أو من منزلتي لأنني أنا أعلى مما يريده مما يريدني أن أكونه. وقالوا: هل يبلغك الثريا؟ فقلت: نعم إذا شئت استفالة. ثم قال في البيت 32: هو يمدح بدر بن عمار، هو المفني يعني المبيد المهلك المنهي، هو المفني المذاكي والأعادي وبيض الهند والسمر الطوالة. المذاكي جمع مذك وهي الفرس الكبيرة، وهي طبعا صفة مدح. والأعادي يفني المذاكي يعني يفنيها في كرها وسيرها في القتال، مفني المذاكي. والأعادي الأعادي الأعداء يعني يفنيهم بقتلهم، فيفني الخيل بكثرة كرها وفرها وطرادها في القتال، ويفني الأعادي بقتلهم والانتصار عليهم. ثم قال: وبيض الهند من كثرة ما تتقطع سيوفه في يديه في قتال الأعداء. وهذا ما قاله خالد وليد، قال: لم تصمد، انكسرت في يدي 80 سيفا أو خنجرا أو صفحة، ولم تصمد في يدي إلا صفحة يمانية، يعني قصد يقول سيف منسوب إلى اليمن، سيف جيد الصنع يعني. فقال لك: تتكسر السيوف في يده، دلالة على قوته وبسالته وفروسيته وشجاعته. فيقول أيضا هذا الأمير من هذا النوع الذي يفني المذاكي والأعادي وبيض الهند والسمر الطوالة. والسمر جمع أسمر والطوال جمع طويل، ويقصد الرماح، لأن الرماح كانت إيش من قنن ربما تدبغ أو هي سوداء أو سمراء أو هي كناية عن الرماح. فيقول لك: يفني كل أدوات القتال في القتال، دلالة على شجاعته وفروسيته. ثم قال في البيت 33: وقائدها مسومة خفافا، قائدها الهاء عائد على المذاكي على الخيول. قال: وقائدها مسومة خفافا على حي تصبحه ثقالا. قال: هي خفيفة في المعركة، ليش؟ لأنه خيل سريعة، خيل مجربة في القتال، خيل تقاتل. وقال لك مسومة، وفي القرآن الكريم المسومة ذكرت في رجم قوم لوط عليه السلام وتسمى المسومة المعلمة المحددة. فقال لك الخيل المسومة هي الخيل الأصيلة، ولكن لها علامات تدل على أصالتها وتدل على طول تجربتها في المعارك. فقال هو المفني وقائدها مسومة خفافا، شبهها أو وصفها بأنها خفيفة أي سرعتها في القتال. ثم جاء بالطباق في آخر البيت ثقال. ليش؟ لأنه حين تدخل على حي الأعداء وتأتيهم صباحا فتوقع فيهم الهزيمة، فإيقاع الخيل الهزيمة على الأعداء ثقيل جدا. فقارن بين خفتها أي سرعتها في القتال وبين الخبر الذي يعرفه الأعداء حين تأتيهم خيول بدر بن عمار مصبحة. واستخدم الإحالة القرآنية في كلمة فصبحهم لقوله تعالى فصبحهم بكرة عذاب مستقر، يعني التصبيح يكون غالبا للعذاب، فجاءهم صباحا بالعذاب. وثقال لأن العذاب ثقيل على النفس، أو لأنهم رأوا وجوه هذه الخيل فرأوها ثقيلة، أو رأوها خيل معركة ستهزمهم وستقتلهم. لذلك إيش هو قال من قبل في هذا المعنى؟ قال فرأوها فما شعروا، قال فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا، وأما خلقها فجميل سحائب يمطرن الحديد عليهم فكل مكان بالسيوف غسيل. ثم قال في البيت 34 جوائل بالقني مثقفات كأن على عواملها الذبال. جوائل حال أو بدل من مسومة، جوائل جمع جائل أو جائلة التي تجول تصول. قال لك شكل هذه الخيل وهي مغيرة على الأعداء، تخيل مع الآن المشهدية كأنه مع كاميرا سينمائية وبتصور هذا المشهد، خيل كثيرة تثير الغبار وراءها تسابق الريح وعليها بدر بن عمار والجند الذي معه، فتجول مسرعة بالقني. القني جمع قنا، والقنا جمع قنات، وهذا من الجموع الغريبة عند المتلبي في استخدامه، القني أي الرماح، ومعهم الرماح، شوف كيف شكل الرماح فوق آذان الخيل أو فوق آذانهم بزاوية 45، والكاميرا المتحركة عند السينمائي مش قادر تلحق على الخيل بسرعة الخيل، وهو مركبها أصلا على سيارة يعني أو على عجال متحركة. شوف المشهد كيف المتلبي شغال على المشاهد السينمائية في كل شعره. جوائل بالقني مثقفات، الآن الرمح في أعلى بعد السنان، السنان غالبا بكون مقدار شبر أو يزيد قليلا، بكون قطعة معدنية هذه التي تدخل إلى صدر المقتول أو العدو، تحت مباشرة تحت السنان في العوامل. العوامل زي إيش؟ زي الشرائط من الجلد، لما تسرع الخيل بصير تطير ريش كأنها تطير وراء ترفرف بسبب سرعة الخيل. قال لك هاي العوامل التي على الرماح مثل الذبالة التي في المصباح مثل الفتائر. فأعطاك مشهدية، أعطاك حركة، أعطاك سرعة، أعطاك صوت، أعطاك هجوم في مقطع سينمائي يعني هجوم هذه الخيل على العدو. ثم قال أراد أن يفسر تفسير خيالي بالمناسبة، لا يستطيعه عقل عبقري مثل عقل المتلبي، لا يستطيع أحد عقل آخر أن يفسر. قال تخيلوا معي الآن الخيل، هاي الخيل لها أقدام ولها أرجل، وهذه الخيل تضرب الأرض بشدة، فلو ضربت بأرجلها بأقدامها اللي في المقدمة ضربت الحصى أو الحجر ما تصل أقدامها الخلفية إلى هذا الصخر أو الحصى إلا وقد تفتت تفتتا كبيرا وصار رمالا. المسافة الزمنية بين الأيدي والأرجل أقل من 10 ثانية، فهي بضربة واحدة بأقل من 10 ثانية تستطيع أن تحول بأقدامها الصخور إلى رمال، فلا تأتي أرجلها على هذه على موضع أقدامها من هذه الصخور إلا وقد صارت رمالا. فوق الخيال هذا، إنه أقدام الخيل بسرعة ضربها تضرب الحصى فتطحنها طحنا حتى تصير رمالا، فما تأتي الأرجل التي بعد الأقدام أي بعد أقل من 10 ثانية إلا وقد وجدت هذه الصخور رمالا. هذه صورة فوق مبالغات المتنبي إذا جاز التعبير. إيش قال؟ إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن يعدنا يصرنا فإلى الشيء صار إليه يفئن لوطئ لشدة وطئ وضرب أقدامها لوطئ أرجلها رمالا. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 35 من هذه القصيدة في هذه الحلقة التي يسجلها في مكتبة المرحوم الشيخ العالم الفقيه عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه الذي توفي في عام 1989. شاكر مرة أخرى لأهل هذا البيت الكريم الذي أتاح لي هذه الفرصة لكي أصور في هذا المكان الجميل الذي أعشق. أنا ابن الكتب وأنا نشأت بين أحضان الكتب، فأنا الآن الحمد لله رب العالمين أصور في بيت عالمنا وأستاذنا الذي أيضا تتلمذ على يديه في الثمانينيات من الكتب التي كانت تبعث من قطر إلى الأردن وتهدى للناس بهذا العلم الوفير الشيخ عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه. يعني إن شاء الله تعالى انتشار هاتين الحلقتين اللتين صورتهما في مكتبته يكون أجرهما له قبل أن يكون لي علما نافعا أو كلمة طيبة ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 73 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.